عشان خاطر تسيني يا لا يا الجافيني وعلى شدوني حبيت من خاطري ولا رتيني Thank you. غمقت خمسه بوعر وفايس المحفي ما يجري على الصفوان ولا يرتمى فوق الحافات والشناقار بابا شقود غضبان ينسلب من هيبة النياب والمضافر ولوم تحت القفرة حمهوش من الغزلان من الخلايا يتبعني